وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان طمئن قلوبنا يا ربنا بالإيمان طمئنا يا ربنا وانزع يا ربنا الخوف والأرق والقلق والرهبة والخشية يا ربنا إلا منك يا مولانا وآمنهم من خوف اللهم إني أسألك يا ربنا لمن خوفنا من إنس وجان بعقده بسحره بعينه بنفسه الخبيثة الكائدة الحاسدة العاقدة اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بمن خوفنا من إنس وجان اللهم عليك يا ربنا بمن خوفنا من إنس وجان عليك يا ربنا بمن خوفنا من مارد وافريس في الجسد سكن عليك به يا ربنا في القلب سكن في البطن سكن في الرأس سكن حل واستقر في الجسد عليك به يا ربنا يقعد الخوف من الرأس من الفكر من العقل من الذهن من الإدراك يا ربنا من القلب من الظهر عين مخوزة عين حاسدة حاقدة قاتلة عين محزنة عين مبكية عين مؤلمة عين مقعدة عين أصلي يا ربنا الهرحة وحلي يا ربنا عقدها فكي يا ربنا من الجسد فلي يا ربنا من الجسد فكي يا ربنا من الجسد فلي يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقدها عيون حاسدة حاقدة عيون منتقمة عيون لامة مؤثرة عيون معجبة مشتهية متهنية يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقد العيون والحسد والنفس جنية النفس جنية في جسد حلت استقرت أثرت على الدين صدت القرآن ردت على الدين صدت القرآن ردت القرآن ردت الرقية العلاج الرقية أثرت على الغدد أثرت على الهرمونات والفيتامينات أثرت على العقل أثرت على السمع أثرت على البطن الغثيان والآلاء والأوجاع والانتفاخات حل يا ربنا هذه العقد حل يا ربنا عقد الخوف وحل الله عقده احل العقدة

يا ربنا وقد الأسحار والحسد والعيون يا ربنا والأنفس يا ربنا الماكرة الكائدة يا ربنا العقاد يا ربنا وقد مس ساحر يا ربنا وقد مس حاسد يا ربنا وقد العشق العشق العشق العشق يا ربنا وقد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها يا ربنا وقد في الرأس في الرأس على مراكز الإحساس يا ربنا وقد في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر وفي اليدين والرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل يا ربنا هذه العقادة احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وقت الخوف والهم والغم والكرب الشديد والقلق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقت الخوف يا ربنا وقت القلق يا ربنا وقت الحزن الحزن الشديد الحزن والكآبة والنرفزة والنرفزة والعصبية والعصبية يا ربنا وقت النفسية يا ربنا وقت النفسية يا ربنا وقت النفسية يا ربنا وقت النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد النفسية يا ربنا عقد الوهم يا ربنا عقد الوهم يا ربنا عقد الوهم يا ربنا عقد عظيمة عشقية عشقية عشقية عشقية من جن وجنية من جنية ظالم وجنية يا ربنا عقد العشقية يا ربنا عقد العشقية قوية قوية عظيمة شديدة يا ربنا ويسر لي أمري وحل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد مخدومة ومحروسة ومحروسة يا ربنا يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة يا ربنا يا ربنا عقدا عظيمة يا ربنا عقدا قديمة يا ربنا عقدا قديمة يا ربنا عقدا تتجدد وتتنعقل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا عقدا سحرية شركية يا ربنا عقدا سحرية يا ربنا عقدا في خيوط وفي شعر وفي ظفر يا ربنا عقدا قوية في الدم وفي العظم وفي المفصل يا ربنا عقدا قوية في حبال في حبال وفي ورق وفي ورق يا ربنا عقدا قوية تحت الحجر ومنقوشة على الحجر يا ربنا عقدا قوية يا ربنا عقدا قوية من أسحار عظيمة على سحر على التراب وعلى الماء والهواء والنار يا ربنا عقدا سحرية يا ربنا عقدا سحرية على السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض يا ربنا عقد سحر الأمراض والأدواء والأسقام والجنون والتعطيل والتفريق والتفريق والتفريق بين المرء وزوجه والتفريق بين المرء وزوجه والتفريق بين المرء وزوجه والتفريق بين المرء ووالديه وذريته ووالديه وذريته وعمله وعمله وعمله ودراسته ووظيفته ورزقه ورزقه ورزقه احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة